أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم